في سؤال لأحد الإخوة، يعني هو يقول بأنه حج، يقول حججت أو ذهبت إلى الحج، ويقول هنا وعلي دين وقد استأذنت منهما، يعني من صاحبي الدين، وكتبت لهما بالوصية ديونهم بيع قطعة أرض وجعلت باقيها وقفا، وذلك إذا توفاني الله تعالى. السؤال: هل يبقى الوقف وقف حتى عند الرجوع وإن لم أهلك، وما حكم ذلك؟ أولا، هذه المسألة الأخ في تصرفه يعتبر أخطأ. أيها الإخوة، بعض الناس يظن بأن الإنسان إذا قدر على الحج وكان بيده مال أنه يجب عليه الحج. إذا كان عندك مال وعليك دين يستغرقه، فالأولى أن يؤدي الإنسان ما عليه من الدين، لأن الدين في هذه الحالة يكون واجبا. وأما الحج فلا يجب عليك إلا بشرطين: الاستطاعة، وأنت هنا غير مستطيع إذا لم يكن عندك مال. والشرط الثاني هو القدرة أيضا، يعني أن تكون الاستطاعة هي الزاد والراحلة، يعني تستطيع أن تصل الحج وعندك مال. هذا الأخ يعتبر، يعني أفهم من كلامه أن عنده مال، لأن عنده قطعة هذه الأرض، وكان الأولى أن يبيعها ويسدد لأصحاب الحقوق ويحج منها إن شاء. وأما الوقف فالوقف يأتي بالنسبة للزيادة، يعني أنت لا تقف شيئا وأنت بحاجة إليه، أو أولادك أو عليك واجب، لأن الوقف سنة ليس بواجب. نعم، الوقف جاء الحظ عليه والترغيب فيه، فكيف توقف ما لك والوقف سنة وليس بمتعين عليك، والحج فرض وأداء الدين واجب؟ لا، كان الأولى في هذه الحالة ماذا؟ أن تبعم مجرد أن يأذن لك الغرم، هذا لا يدل، يعني ليس مبررا لأن تحج، لأن القصد. لكن الحج هو صحيح من حيث هو حتى لو لم يأذنوا لك، لكنك قصرت في أنك في هذه الحالة لم تؤدي ما عليك من الحقوق. حتى نص العلماء على أن الإنسان إذا كان عليه دين وأمكنه أن يحج، يفصلون القول، قالوا إذا كان سيحج ولا يخسر شيئا من المال يؤثر على حقوق غرمائه بأن وجد أناسا يصحبهم، أو لا يعطل عمله الذي يدر عليه ليسدد ما عليه، فهو يحج، وإلا فلا. قوله إذا رجع، لا، أنت الأولى في هذه الحالة أن تبيع هذه الأرض ثم بعد ذلك تسدد ما عليك من الحقوق وما زاد، وتعنى بنفقة أولادك، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على يدك، إلا إذا وقفت على أولاد على مجموعة ومنهم أولادك فهذا شيء آخر. فالوقف فيه تفصيل. المهم أن إذن الغرماء ليس مبررا، فأول ما يجب عليك في هذه الحالة هو أداء الدين. هذا أحد الإخوة يسأل، يقول: أليس من مذهب الإمام أبي حنيفة حجب مال الإخوة بالجد خلافا لمالك والشافعي وأحمد؟ أنتم الآن قرأتم مذهب أحمد، هل مذهب أحمد فيه حجب الإخوة؟ أحمد له روايات، نحن الذين قرأنا بأنه لا يرى بأن الجد، هذا الذي ندرسه هو مذهب أحمد، وترون بأن ما درسناه ليس فيه حجب للإخوة، لأنه لو كان يحجب الإخوة لو قطع الأمر ولا درس. الحقيقة الذي يرى بأن الجد يحجب الإخوة هو أبو حنيفة، وأما الذين لا يرون كما ذكرت هو مالك وأيضا الشافعي فيما أذكر، والله أعلم. الأخ يقول: إذا فاتتني صلاة الاستسقاء وأتيت والإمام يخطب، ماذا أفعل؟ أولا، صلاة الاستسقاء أيها الإخوة ليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، فإذا فاتتك صلاة الاستسقاء فعليك أن تجلس وتستمع للخطبة. هناك من يقول بأنه يصليها، لكن أنت قد فاتتك الصلاة فلا ينبغي أن تفوتك الخطبة. نعم، في سؤال؟ أنا ما سمعت. شوف يا أخي، اتقوا الله ما استطعت. بالنسبة للحاج يضيف بعض العلماء أمن الطريق، وأيضا يعني إمكان الوصول، فإذا كان هناك نظام ويحدد، أنت ما فرطت، يعني ما وصلك. لكن أهم شيء حتى وجد هذا النظام أو لم يوجد، المهم أن الإنسان يدفع ما عليه من الحقوق، هذا أهم من الواجب، بدليل أنه لو مات إنسان وليس عنده قدرة على الحج ووقف بين يدي الله، ولا يظلم ربك أحدا، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان لماذا لم تحج وهو ليس عنده مال، هو لا يطالب بذلك. إذن ولذلك الآن لما نأتي للزكاة، الزكاة فرض وهي مقدمة على الحج، وهي تأتي في المرتبة الثالثة، الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة. الإنسان الفقير إذا مات هل يسأل يقال له لما لم تزكي؟ هو يأخذ الزكاة، هو لا يدفع زكاة ولكنه يأخذ، لا تسقط عنه الزكاة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان أما الدين فأمره عظيم وخطير، لأنه لما جاء برجل ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، ولم يتقدم للصلاة عليه، معنى هذا أنه كانت ستفوته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤم الناس. فقام أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فقال هي علي يا رسول الله، يعني أنا أتكفل بسداد الحق الذي عليه. فتقدم رسول الله وصلى به، وظل رسول الله يتابع، سأل أبا قتادة فأديت ما عليه؟ قال بعد رسول، لم يجف، يعني حتى الآن هو وضع في القبر. ففي اليوم الثالث جاء أبو قتادة الرسول وقال بأنه أدى ما عليه، قال الآن بردت جلدته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإن الله تعالى يرضي غريمه حتى يرضى، ومن يرضيه الله تعالى سيرضى. إذن إذا كان الشهيد الذي يتخبط بدمه، الذي تثعب جروحه دما وتجد أنها تغطي بدنه، وقد قدم نفسه رخيصة في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، مع ذلك لا يتجاوز له عن الدين إلا شهيد الفحل. إذن أمر الدين صعب، لأنه أيها الإخوة هناك حقوق الله وهناك حقوق للآدميين، فالله تعالى يتجاوز عن حقه بالتوبة. فإذا تاب الإنسان وأقلع عن الذنب وندم وأصر لا يرجع غفر الله. أما حقوق الآدميين فمهما تبت، إن كانت هناك أخذت حقا لهم فرده إليهم، إن تكلمت في أعراض فاطلب السماح منهم إلى آخره. إذن الدين أمر صعب، لكن هل لو أن إنسانا حج بمال وعليه دين أيصح حجه؟ نعم، لو أن إنسانا جمع مالا من سؤال وحج حجه صحيح، وهكذا أيضا لو أن إنسانا سأل الناس وحج حجه صحيح، كما أنه لو صلى بثوب مغصوب أو ثوب حرير صلاته صحيح على الرأي الصحيح، وإن كان يأثم بكونه لبس ثوب حرير، أو كذلك صلى في دار مغصوبة أو أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب. فما أدري عندك إشكال، هل أنت الذي حججت عليك دين؟ طيب إذا تبرع لك ابنك في الحج فهذا شيء طيب، اسمع انتبه لي، بعض العلماء يرى أنه لو تبرع لك ابنك لا يجب عليك الحج، هذا نص عند الحنابلة في مذهبهم وعند الشافعية، لأنه وإن كان ابنك فربما فيه ماذا منا شيء من المنة، فانظر إلى دقة العلماء. لكن أنت تحج وأنت ومالك لأبيك، كما جاء في الحديث أكثر أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. لكن قصدي بعض العلماء يرى أنه حتى لو تبرع لك ماذا والدك أو ابنك أو أخوك لا يلزمك الحج عند بعض العلماء في هذه الحالة، لأنك لا تعتبر واجدا، هذا مال جاءك من غيره فلك أن تقبله ولك ألا تقبله. يقول الأخ هنا حجت أمي هذا العام وفي يوم العاشر ذهبت ورمت الجمرة الكبرى ولا تدري أرمت سبع، بسبع رمينا الجمر يعني أم بثمانية يعني حصيات أم أقل، ما دام قد انتهت فينبغي أن تبني على يقين. أيها الإخوة فرق بين إنسان يلتبس إليه عليه الأمر وهو عند جمرة من الجمرات، أرمى ستا أم سبعا فينبغي أن يأخذ بالأحوط ويأتي بالسابعة، وإن شك خمسا أم ستا فليأتي بالسادسة ثم السابعة. أما بعد أن تفرغ مثلا من الصلاة وتشك هل أنت مثلا كنت على طهارة وكان يغلب على ظنك أنك على طهارة، أو شككت هل هذه النجاسة كانت في الصلاة أو غيرها، أو شككت هل أنت لما طفت انتقض وضوءك، أو شككت كما هنا في السؤال أرمت بست أو سبع، عليك أن تطرح الشك ولتبني على ما استيقنت. يعني تطرح الشك هنا لأن الغالب على الظن هنا أنها رمت، وهذا من وساوس الشيطان، وعلى الإنسان أن يطرح ذلك. وصلى الله على محمد.